يقول صيامك أيام الحج متى يكون؟ يكون وقت ما شئت، لكن الأفضل هو صيام السادس والسابع والثامن للآثار الواردة في ذلك عن الصحابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.